إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا، واغفر لنا حياتنا بالإيمان واحشرنا مع المؤمنين رب العالمين. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا وشفيعنا عند ربنا سيدنا وحبيبنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ومن سار على هديه واتبع سنته الى يوم الدين. ثم اما بعد، احباب الله، لقاؤنا اليوم ان شاء الله تعالى وتوفيقه مع كيفيه اختيار عثمان بن عفان رضي الله عنه خليفه للمسلمين. كيف اختير عثمان؟ ذلك ما نص عليه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في وفاته عندما سن للمسلمين كيف يختارون خليفته. فقال عمر: يجتمع سته من المسلمين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عنهم راض، فقد رضي الله عن هؤلاء، فقد رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء السته. وذكرنا انهم عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب والزبير وطلحه بن عبيد الله وسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه، هؤلاء السته هي سيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا الزبير سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا طلحة بن عبيد الله، كل دول يجتمع، الستة دول يجتمعوا في بيت السيدة عائشة أم المؤمنين، يختارون منهم واحدا ليكون خليفة للمسلمين. ثم قال عمر: ليصلي بالناس صهيب الرومي رضي الله عنه ثلاثة أيام. ثم دعا أبا طلحة الأنصاري وقال: يا أبا طلحة، خذ معك 50 من الأنصار يحاصرون بين هؤلاء الستة، إذا انتهت الثلاث ولم يختاروا أحدا فاضرب أعناقهم. يبقى الستة دول اللي هم مبشرين بالجنة لو ما اختاروش خليفة للمسلمين، يقوم سيدنا أبو طلحة الأنصاري يضرب القبر. طب ليه يضرب القبر؟ ليه يقتلهم؟ عشان ما اختاروش واحد، لازم يتفقوا على واحد. شوف حرص سيدنا عمر وهيضرب مين وهيقتل مين، لازم يختاروا واحد. ويكون مع هؤلاء السته عبد الله بن عمر بن الخطاب، لا يختاروا احد ولكن يكون موجودا معهم شاهدا عليهم. يبقى السته في البيت موجودين معهم سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وارضاهما، وسيدنا ابو طلحه الانصاري محاوط البيت معاه 50 من الانصار، ومش ولا واحد من المهاجرين يكون من الـ50، وصهيب الرومي يصلي بالمسلمين الثلاث ايام. يعني سيدنا عمر واضح خطه حربيه. طب ليه عمل كده سيدنا عمر؟ سيدنا عمر عمل كده ليه؟ لان الانصار ما لهمش في الحكم. وده واحد النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، يعني مش هتلاقي واحد خليفه من المسلمين من الانصار. مش هتلاقي حد اتعين على احد البلاد واليا عليه من الانصار. الانصار لم يتولوا منصبا على مر التاريخ. خد بالك من الكلام ده، افهم بقى الكلام ده. يبقى الانصار، انصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، اهل المدينه لم يعينوا ولم يحكموا. طب ليه بقى ما ملكوش حكم؟ ليه ما دوروش على حكم؟ وليه ما دوروش على كذا وعلى كذا؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يقسم الغنائم فأرضى كل الناس ولم يعطي شيئا للانصار. خد بالك من الكلام ده. فاحد الانصار زعل، يعني زي ايه؟ يقول يعني النبي عمال يدي فلان وكان واحنا ما ادناش حاجه. فقام فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الانصار. فقام اليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: يا معشر الانصار، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون أنتم برسول الله؟ يعني الناس هتاخد الغنائم وتاخد الخلفان وتاخد الفلوس، كل الناس هتاخد ده وتمشي، أنتوا هتاخدوا إيه؟ هتاخدوا رسول الله يكون معكم. فقالوا: نرضى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الأنصار شعار والناس دثار. لو سلك الناس واديا وسلك الانصار واديا اخر لسلكت وادي الانصار او لسلكت شعب الانصار. معنى ايه الكلام ده؟ يعني النبي يقول لهم: الانصار شعار والناس دثار. ايه الفرق بين الشعار والدثار؟ يعني الانصار هم الملابس التي تلاصق الجسد. يعني لو انت لابس في لنا داخليه كده يبقى ولابس عليه قميص، يبقى البليه السنه الداخليه تعتبر شعار لانها تلابس جسدك. اما القميص فده المرحله الثانيه، يبقى ده اسمه ايه؟ دثار. فالنبي بيقول الناس كلها دثار، يعني ايه؟ ملابس الخارجيه اللي هي خارجه عن الجسم. اما الملابس الملاصقه لجسمي فهم دول ايه؟ اسمهم الشعار اللي هم الانصار. فالانصار شعار والناس دثار. يعني القريبين من النبي صلى الله عليه وسلم والذين آووا هم دول اللي آووا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه وعذروه وقاموا عليه ودافعوا عنه بأموالهم وأنفسهم وأهليهم، هم الأنصار، أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأنصار ما لهمش في أي حاجة في الحكم، مش عايزين حاجة في الدنيا. الحكم ده تاخد كل الناس، لأن الأنصار هم الشعار، هم الملاصقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو ترك الناس راحت في جهه والانصار راحوا في جهه اخرى لتركت الناس وذهبت مع الانصار. هي دي مكانه الانصار عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلو ترك الناس واليا او ترك الناس شعبا وترك الانصار شعبا اخر لتركت شعب الانصار او وادي الانصار. هي دي مكانه النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا ابو طلحه الانصاري معاه 50 من الانصار ما لهمش بالحكم، بس المحاوطين السته المباشرين بالجدع هيختاروا واحد. لو ما اتفقوش سيدنا ابو طلحه هيضرب اعناقه. طب هتضرب رقبه عثمان وعلي والزبير وسعد وطلحه كل واحد عبد الرحمن بن عوف هتقتل كله؟ اه ما دام ما تضربش واحد. ده سيدنا عمر قال كده. خد بالك من الكلام ده. واللي هيصلي للناس سيدنا صهيب الرومي الذي يؤم الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من قريش. صهيب الرومي من خارج العرب، عشان ما يقولوش بقى ايه اصل فلان كان من قبيل فلان كان بيصلي بالله اثناء ايه اختيار الخليفه، يبقى ايه بيختاره هو وخلاص، ويزعوا شجار ويزعوا خلاف بين المسلمين. شوف نظرة سيدنا عمر اللي بيصلي بالناس خارج العرب واللي وحيد بالسته من الانصار واللي هيحكم الناس من المهاجرين. ستة من المبشرين كان هيختاروا واحد. طب لو ما اختاروش يضربوا عليهم، طب هيختاروا ازاي؟ يقول سيدنا عمر بقى، قال هيكونوا ستة، هيتفقوا على واحد. يبقى هيتبقى كام من ستة؟ خمسة. لو واحد من الخمسة اعترض على دوت يضربوا بقى ايه؟ اضربوا راسه. يقتلوه. يبقى عندنا هنختاروا واحد والباقي خمسة. الخمسة يكونوا المفروض ايه؟ موافقين على الواحد ده. لو واحد من الخمسة اعترض اضربوا عنقه. طب لو اتقدموا فريقين ثلاثة وثلاثة ودور اختاروا واحد ودور اختاروا واحد، الستة تقسموا نصين ثلاثة وثلاثة ودور اختاروا واحد ده الأمير بتاعنا وده اختاروا واحد ده الأمير بتاعنا. انظروا إلى أيهما يوافق عبد الله بن عمر، اللي يقول عليه عبد الله بن عمر ماشي ماشي، لو ما رضيوش انظر إلى أي الثلاثة فيهم عبد الرحمن بن عوف. يبقى آخر حتة لو اتقسموا ثلاثة وثلاثة، ثلاثة تبقى منا واحد والثلاثة تبقى منا واحد، طب هنختاروا كام بقى؟ يبقى هنا في أمير وهنا في أمير، هنختاروا مين؟ هنختاروا الأمير اللي معاه واحد من اللي إيه؟ في صفه عبد الرحمن بن عوف. سيدنا عبد الرحمن بن عوف اكبر من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اكبر من سيدنا عمر بن الخطاب، ولكن كان معاه كان وزيرا له وكان قائما على شؤون المسلمين، كان طبعا تاجر سيدنا عبد الرحمن بن عوف وكان من اغنياء المسلمين. فسيدنا عمر حط الخريطه، جاء سيدنا طلحه ابن عبيد الله كان خارج المدينه في تجاره الله، ففضل كان جوه بقى في الغرفه خمسه. فقام عبد الرحمن بن عوف بقى قدام الاربعه كده. طبعا خلاص دخلوا قدامهم ثلاث ايام لازم يختاروا واحد. وسيدنا ابو طلحه يحس بالناس. هنختار بقى سيدنا عبد الرحمن بن عوف وراح قاعد كده قدام الاربعه وقال الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ايكم تطيب نفسه ان يترك هذا الامر؟ مين نفسه جايباه كده مش عايز يتولى هذا الامر؟ فمحدش رد عليه. تاني سؤال، ايكم تطيب نفسه الا يكون امير المؤمنين؟ يعني مين مش عايز الخلافه ومش عايز الولايه وعايز يريح خلافه الحكايه؟ فلا ترد عليه احد. ثم قال عبد الرحمن بن عوف اما انا فقد طابت لي نفسي اترك هذا الامر. أنا مش عايز. أنا مش عايز أبقى خليفة. ومعي سعد بن أبي قال ابن عمي. يا سعد هل تصيب نفسك أن تترك هذا الأمر؟ قال نعم. قال تعالى جنب مين؟ فضل مين بقى دلوقتي؟ فضل سيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا الزبير. خلاص كده فضل إيه؟ هنختار منهم واحد. ثم قال عبد الرحمن بن عوف اخرجوا عني. خرجوا عني كلهم. فخرج ثم جلس واحدة بره على الباب يعني بره بره الغرفة اللي هو قاعد فيها. وقالت خلوا علي واحد واحد. فدل علي علي. فقال يا علي أرأيت إن لم أختارك لو أنا ما اخترتكش يعني، واخترت أحدا غيرك، واخترت واحد تاني غيرك. فمن تختار خليفة للمسلمين؟ رشح لي واحد أنت تختاره. لا أنا اخترتك ولا حد يختارك، أنت تختار مين؟ قال عثمان بن عفان. قال بارك الله فيكم. ثم دخل سيدنا عثمان. قال أرأيت يا عثمان إن لم أختارك ومحدش يختارك فمن تختار؟ قال علي بن أبي طالب. لو أنا ما اخترتكش ومحدش يختارك هتختار أنت مين؟ قال علي بن أبي طالب. قال بارك الله فيك. ثم دخل سيدنا الزبير بن عوام. قال يا زبير أرأيت إن لم أختارك ولن يختارك أحد فمن تختار؟ قال عثمان. قال بارك الله في أخرك. ثم قال ادخل علي يا سعد. فدخل سعد. قال يا سعد أرأيت إن لم أختارك ولم يختارك أحد فمن تختار؟ قال عثمان. يبقى دلوقتي كان النتيجة كم لكام؟ 3-1. ليه؟ مين اللي اختار سيدنا علي؟ سيدنا عثمان. وهم بقى كلهم اختاروا مين؟ اختاروا سيدنا عثمان. قول لي بالله عليك في الغرب كده ما حصلش الكلام ده ولا هيحصل. فما يقولكش الخلافه جت ازاي؟ دول رضي الله عنهم ورضوا عنه. مين اللي معلم الناس دي؟ صلى الله عليه وسلم. هم دول تلامذه النبي صلى الله عليه وسلم، ما مين المعلم بتاعهم؟ مين اللي علمهم الكلام ده؟ مين اللي علمهم ان هم يكونوا مخلصين؟ مين اللي تحبهم لحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا نتمنى ان احنا نكون معاهم في الجنه. انت شايف الاختيار، شايف النظام اللي جايبينه؟ لا ولسه ده هنكمل بقى. فبعد ان راى ذلك عثمان قال والله لن اكتفي، مش هكتفي بالحكايه دي. هما دلوقتي خلاص احنا كده خدنا ايه؟ خدنا البيعه اللي سيدنا عثمان ده جواها، خلاص جوا مين؟ جوا سيدنا عبد الرحمن بن عوف. فلا نتيجه 3-1 مش نافع سيدنا ايه؟ سيدنا عثمان، سيدنا عبد الرحمن بن عوف. بيعمل ايه بقى سيدنا عبد الرحمن بن عوف؟ راح منادي ابن اخوه قال له تعالى. قال لهم نادوني ابن اخويا، جه معاه ورق احصى، هياخد احصى. هيعمل الانتخابات ده، المجلس الانتخابي. قالوا يلا بينا على المسلمين في بيوتهم. هنلف على المسلمين بيت بيت. قالوا لهم تختاروا مين؟ ثم خرج عبد الرحمن بن عوف ومعه ابن اخيه. يروح، اختار مين بقى وراح لمين؟ راح لكل الناس، راح للنساء. الكبار في السن، الرجال، حتى الاطفال سئل تحب من يكون امير المؤمنين؟ علي بن ابي عثمان. يبقى في المجمع الانتخابي اللي عمله سيدنا عبد الرحمن بن عوف اخذ حتى راي الغلمان والاطفال، بتحب مين يا ابني؟ بحب فلان. مش احنا عندنا اللي يعني يحب لهم اختيار الانتخابي 18 سنه، لا ده سال العيال عبد الرحمن بن عوف، سال الاطفال، قلبك مع مين؟ تشعر بمين؟ قول بقى يعني لما ياخد اجماع من الامه على هذا الامر. هذا اللي عمله سيدنا عبد الرحمن بن عوف. كبار السن، الستات، المشايخ، الاطفال، كل الناس، سال كل قعد يلف ثلاث ايام واصل الليل بالنهار ياخذ من يكون خليفه المسلمين. فلقى ان الاحصى كلها في حق مين؟ في حق سيدنا عثمان بن عفان. فرجع معاه الاحصاء. خلاص دلوقتي رزق على مين؟ رزق على سيدنا علي وسيدنا عثمان، واللي بالي بالاطفال كلها سيدنا عثمان. قال لهم دخلوا لعلي. فدخل عليه علي فقال يا علي. قال نعم. قال تبايعني على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما مات عليه ابو بكر وعمر وعلى عمل ابو بكر وعمر؟ قال لا، الا على جهد مني وقصد. على قد ما اقدر. مفيش نطاق، مفيش جدال. انت بتقول لي هتبيعني على كتاب الله وسنه رسول الله وعلى عمل ابو بكر وعمر. قال لا، ما بيعكش على كده، انا بيعك على قد جهد وقصدي. وممكن ما تقش هذا الامر. قال بارك الله فيك، اخرج. دخلوا يا عثمان. فقال تبايعني على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عمل أبي بكر وعمر؟ قال اللهم نعم. قال بارك الله فيكم. طب دلوقتي الشغل اكتملت وخلاص، يعني اللي يسيبوا فيه هيروح بقى المسجد ويقول الامر ده. فكان سيدنا ايه قبل الحادثة ده، كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف ارسل ابن ابوه قبل ما يقول الكبير دول، كان ارسل ابن ابوه قال له احنا دي علي وعثمان. انا هقوم الليل دلوقتي، هقوم اصلي، هقوم قيام الليل، وانت تروح تنهم عشان هروحوا بيهم المسجد. ده كان ده من اليوم الثاني. وسيدنا ابو طلحه ماسك الايه السيف هيضرب ايه الرؤوس لو ما اختارش واحد. قاعد جاهز لان سيدنا عمر هيكمل. فقال انا هقوم الليل وروح لديك الاثنين دول عشان ناخدهم ونروحوا على المسجد. فراح الولاد، فرؤوس الولاد بيقول سيدنا عمر بيقول ايه؟ بيقول ففي ايهما ابدا؟ قال انا مش اللي انت عايزه. قال له انا اروح على نادي علي الاول ولا اروح على نادي عثمان؟ قال له اللي انت عايز اختار اختار ما شئت. فقال الغلام وكان هوايا مع علي، كنت انا بحب سيدنا علي. فرح الغلام لسيدنا علي بن ابي طالب. قال إن عبد الرحمن بن عوف يدعوك إليه. فقال عليه: وهل دعا أحدا غيري؟ قال: نعم. قال: من؟ قال: عثمان. رجوا عليه كده لسه خلينا في الدين. قال: فبمن أمرك أن تبدأ؟ قال لك تروح تنادي مين الأول؟ قال لي: اهدي من شئت، اللي انت عايز روح نجح. قال: وانت جئت الي؟ قال: نعم. قال: اذا هواك معي. دي ناس فاهمه، دي ناس عندها ذكاء، ناس متعلمه. يعني سيدنا عبد الله بيقول بص الحوار كله ايه؟ بيقول له: انت لما عثمان بعدك قال لك تروح تنادي مين؟ قال له: تنادي علي وعثمان. قال له: بس يبقى احنا ايه لسه هنحرز دي؟ تمام. وقال لك لمن تبدا؟ قال له: استاذ الخيار ليا انا اللي اختار. قال له: وانت جيت من الاول؟ قال له: اه جيت لك الاول. قال له: اذا هواك معي. بيقول لي ضرب في دماغ الغلام. فراح واخد سيدنا علي وراح في سيدنا علي عبد الرحمن بن عوف وجده قائما يصلي. فتركت عليك وذهبت الى عثمان. وقلت: ان عبد الرحمن بن عوف يدعوك. فأخذت أنادي عليه وهو يصلي، فلما سمع صوتي تعجل في صلاته. يعني كان سيدنا ايه؟ عثمان كان بيصلي برضه، ايه الناس كلها؟ ما هو ليه ده بتاع ربنا عز وجل مش الناس تانية؟ فلما كلمه قال: من أرسلك؟ قال: عبد الرحمن بن عوف. قال: لما؟ قال: دعاك. قال: هل دعا أحدا غيري؟ قال: نعم. قال: من دعاني؟ قال: إذا أنا وعلي، يبقى أنا وعلي. قال: وبمن أمرك أن تبدأ؟ قال لي: لمن شئت. قال: وأنت بدأت لمن؟ قال: بدأت بعلي. قال: إذا هواك مع علي. لنفسه. ثم أخذ بيد عثمان وأتى إلى عبد الرحمن بن عوف فتعجل في الصلاة وختم وودر. ثم أخذ سيدنا علي وسيدنا عثمان ورحهم على المسجد وأذن في الناس. كان صلاة الفجر قائمة. كان واخدين هذا اليوم الثاني. اللي صبيح يوم الاثنين، فجر يوم الاثنين اللي هو رايح ايه؟ روي عميل سيدنا عثمان بن عفان، كان يوم الاثنين. غرة المحرم، أول شهر في سنة 36 هجرية. واحد المحرم 36 هجرية، يوم الاثنين. فأذن المؤذن أن الصلاة جامعة. فأتت المدينة كلها إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا عبد الرحمن بن عوف واقف، قال: وقد تعمم عمامة عممه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ سيفا من سيوف النبي وضعه على كتفه. الأمر جلل، أصل ده أمر يخص المسلمين، فالأمر مش عادي. فهو متعمم بعمامة النبي صلى الله عليه وسلم، واخد السيف بتاعه، ثم صعد إلى المنبر. وكان منبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات. كان النبي يخطب على الدرجة الثالثة، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد المنبر إلى الدرجة الثالثة أحد، سيدنا أبو بكر سيدنا عمر هم طلعوا على الدرجة الثانية، ولم يتعلى ولم يقف على درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو بكر وصعد عمر المنبر لم يصعد إلى الثانية إلى الثالثة، ووقف عند الدرجة الأولى قال: ما كنت لأتعدى أبو بكر أو أصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء سيدنا عبد الرحمن راح طلع الثلاث درجات ووقف مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو متعمم بعمامته ومرتدي ايه؟ سيفه. فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه، ثم قال: يا علي اقبل. فاقبل اليه علي. قال: تبايعني على كتاب الله وعلى سنه رسول الله وعلى عمل وعمر؟ قال: لا، ولكن على جهد مني وطاقتي. حافظ الاخبار اللي انت عارفها بغيرها. 96 سنة ويعني في اخبار الشباب شاب. لكن سيدنا عثمان بن عفان عنده كم سنة؟ عنده 70 سنة. وكان عثمان لما دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل ولم يتقدم الصفوف، فقد كان حييا. فجلس في اخر الصفوف. اول ما دخل المسجد راح قاعد على باب الجامع. ما دخلش المسجد من شده الحياه. قال: حتى حتى إن اختار عبد الرحمن بن عوف علي لم يصيب من حياة ما كتبش، فجلس في آخر المسجد هو ده السيد عثمان. ثم بعد أن عاهد علي انصرف ونادى عبد الرحمن بن عوف، نادى السيد عثمان: يا عثمان بن عفان. قال: لبيك يا صاحب رسول الله. ثم أتى يشق الصفوف وهو منحن الدموع على خده مكشوف، فدخل المسجد فقال: يا عثمان، تبايعني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى عمل أبي بكر وعمر؟ قال: اللهم نعم. قال: ابسط يدك أبايعك أمام المسلمين. راح وقف إيده وبايعه أمام المسلمين جميعا. فأول يد بايعت عثمان كانت يد عبد الرحمن بن عوف. ثم رأى الناس علي وأبي طالب يشق الصفوف وأتى، ثم بايع عثمان وكانت اليد الثانية لمبايعة عثمان. يبقى أول واحد بايع كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف، لا واحد طلب يجري كده وداخل الصفوف بيخترق مين؟ علي بن أبي طالب يبايع عثمان أمير المؤمنين. أنا بقى أدي الصورة عرفتها قدامك علشان تفهم السلف الصالح الصحابة. كلمة السلف يعني الناس اللي هم السابقين. السلف الصالح يعني إيه؟ كل ما هو سلف، كل ما هو إيه؟ يعني في الماضي. فالماضي بتاعنا أو أول حضارة للمسلمين كانت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي دي الصورة اللي اختاروا بيها سيدنا عثمان. وبني عثمان خليفة للمسلمين. فقالوا له: طب ومخطب بقى خطبه؟ فقال: احمد الله واصلي على رسوله، ان اول مركب الامر صعب، الامر صعب، وان الايام توالي لا حديث، ولعلي اجهز لكم خطبه ارضي بها وجوهكم، واني لم اكن خطيبا ولكن الله سيعلمنا ذلك. انا ما بعرفش اخطب وما بعرفش اتكلم والامر صعب وقالوا لي اطلع اتكلم، فانا مش مجهز حاجه، انا ما جيتش في امر النجاح، فان شاء الله اجهز وسيعلمنا الله ذلك. ربنا هيعلمنا ان شاء الله وهنعرف نقول لكم حاجه. توبوا الى الله واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين، الحمد لله ولي المتقين وولي الصابرين، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، ونشهد ان سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله بها علي عشرا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ده سيدنا عثمان بن عفان وقال البيعة بتاعته وقال اختيار البيعة، سئل فيها من سئل وتمت على النحو الذي رسمه عمر بن الخطاب. قال سيدنا عثمان، سيدنا عثمان روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع أحاديث. هنقولهم من أشهر الأحاديث اللي أنت بتقولها ورواها عن سيدنا النبي سيدنا عثمان. أول حديث رواه الإمام البخاري عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. شايف كده؟ يعني حتى لما يروي حديث يروي حديث من حديث يعني من الحديث الجامع: من يرد الله به خيرا، اللي ربنا يريد به خير يعمل معاه ايه؟ ربنا يفقهه في الدين. يبقى لما انت تفقه دينك وتيجي الصلاه وتصلي الجمعه وتبقى حريص على صلاه الجمعه، ده من فقه الدين، لان انت لما تيجي بدري الى صلاه الجمعه وتطلع قبل الامام هتتعلم وتاخد الخطبه كامله وتزكي نفسك وتعلم نفسك. ده من فقه الدين. من يرد الله به الله ويعلمكم الله. فأصبح من الفقه في الدين ده تبقى العبادات، تبقى ازاي تتعامل. قال الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. في كوريا اول امبارح المسلمين كوريا الجنوبيه بدل المسلمون الحكومه الكوريه بان هم لازم يبقى ليهم اكل حلال، عاوزين يخلوا مطاعم مكتوب عليها حلال واللحمه اللي تبقى حلال والاكل يبقى حلال ما تحطش عليه خمره ويتباع على الايه على الشريعه الاسلاميه. في كوريا لسه كان ده اول امبارح، اول امبارح 2015 فالحكومه استجابت لمطالب المسلمين وعملتهم سلسله مطاعم حلال والاكل حلال، حتى ان المانيا انتجت اول امبارح 60 مستحضر تجميل مفيش فيه دهن خنزير، وسموا الشامبوهات سموها حلال. فاللي حصل ايه في كوريا واللي حصل ايه في اوروبا؟ حصل ان انتشرت ما بين الناس كلها سواء مسلم او غير مسلم، دعي الكوريون جميعا الى اكل المسلمين الحلال. واحنا زي ما احنا المسلم بقى دلوقتي المسلم زي ما هو ما قدمش حاجه لدينه، قدم الكسل وقدم التواتر وقدم الشطاره والفهلوه والسرقه وتحكي على الناس تاني تدور على الحلال، حتى ان سلسله المطاعم الكبرى في كوريا راح يتحلى مصلى للنساء داخل المطاعم عشان هم بياكلوا وقت الصلاه ممكن يسيبوا الاكل بتاعهم ويروحوا يصلوا. هذا ما رايته بعيني والله العظيم. عملوا مناكن عشان يصلوا فيها عشان يبقى هو في المطعم يعني ايه ما يسيبش المطعم يروح يصلي بقى ويبقى المسافه بعيده بينه وبين مركز. لا، فعملوا ايه؟ اماكن للصلاه وعرفوا الابن ازاي وعملوا ايه؟ فمستحضرات التجميل والاكل والشرب وما بقتش بقى المسلمين بقى في كل كوريا، كل كوريا بتعمل حلال، دور على الحلال على اكل المسلمين الحلال. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يا ترى الناس فقه الدين بقى؟ يا ترى الناس فقه لانها تتعلم حاجه بتدور على عثمان حكم ازاي وعمل ايه؟ ما هم دول الصحابه اللي ربنا اختارهم عشان يكونوا تلذذ الناس. الواحد نفسه يشوف سيدنا عثمان، سيدنا عبد الرحمن بن عوف، سيدنا عبد الله بن عمر. سيدنا عبد الله بن عمر لما فقهه الله في كان بيدخل فين؟ يدخل الاسواق. يروح السوق فيدخل السوق. طب رايح ليه السوق؟ هتشتري حاجه يقول والله ما ذهبت الى السوق لشراء حاجه او لاقضي حاجه. اما رايح السوق تعمل ايه يا عبد الله بن عمر؟ قال ادخل السوق فاسلم على الناس فاقول لهم السلام عليكم فيردون علي فيقولون وعليكم السلام فاخذ من ربي الحسنات واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها. انا مش رايح عشان اكلم اقول السلام عليكم الناس تشوف يسلم عليا ويسلم عليهم. لو واحد كان هيسرق يبقى يسرقش، لو واحد كان هيعمل حاجه غلط ما يعملش. ولما يشوفوا صحابه رسول الله في الاسواق يبتدي يرحموا الناس في البيع والشراء. مش اللحمه بكام والطماطم بكام والفاكهه بكام وده يغلي وده يغلي. في ايه؟ انت مسلم؟ طب بص للناس الكبره اللي بيعملوا حاجه ويدوروا على المسلمين ويدوروا على راحتهم، انت بتعمل ايه؟ الامر يدعو الى العجب وان عجب فعجب. لا ثمرة حاضر ولا المسجد بتيجي بس ولا تحافظ على السنن ولا بتقوم الليل. طب بتعمل ايه يا مسلم؟ ايه وظيفتك في الحياة يا مسلم؟ هل الاسم بس تبغضه وتبقى عار على المسلمين ولا بتعمل ايه؟ حج عثمان بن عفان سنة 35 هجرية في السنة اللي مات فيها. وأذن للمسلمون ان يحجوا معه. فلما اتى المشاعر لم يقصر في الصلاه، ما رضاش يقصر، صلى الظهر اربعه والعصر اربعه. فراى المسلمون ذلك وكان عبد الله بن مسعود معه في الحج، فقال له اهكذا صلى رسول الله؟ قال والله ما صلى رسول الله هكذا ولا ابو بكر ولا عمر، ولكن النبي قصر وابو بكر قصر وعمر قصر. قالوا فلما لم تحدث عمر ما ينفعنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق